نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد وفق الله وإياكم، ثم نواصل بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا، مختارا لشربه، فإن أكره عليه لم يحد، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها، نص عليه. الحديث صحيح مر معنا، وتعرفون كلام العلماء سابقا، الشاهد أنه حديث صحيح. يقول: بشرط كونه مسلما. قد يستغرب البعض، طيب يعني إذا كان كافر ما يقام عليه الحد؟ يعني كأن الشرط هذا فيه شيء من الغرابة، ولكن هذه دقة الفقهاء رحمهم الله، لأن الذمي ومن يراه حلالا شرب الخمر في دينه فلا يقام عليه الحد، ولكن بشرط ألا يجاهر به، فإن جاهر به عذر. هذا ولهذا جاء هذا القيد، فقالوا الذمي ويدخل فيه المعاهد والمستأمن الذين يرونه حلالا طبعا في دينهم المحرف، ليس يفهم أنه في دينهم، فالشاهد أنهم يشربونه سرا، أما إن أعلنوه فإنهم يعذرون، ولي الأمر تقدير التعذير، مع أننا ترجح معنا أن موضوع أيضا حد المسكر القول بأنه تعذير وليس حدا محددا في القرآن والسنة كما مر، لم يحدد، والخلاف مر معنا سابقا. قوله مكلفا يقصد به هنا بالغا عاقلا، فالذي لم يبلغ هذا أيضا يدخل كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في باب التعذير، لأن لو أن وجدنا شابا عمره 13 عاما لم يبلغ 14 عاما يشرب المسكر، هل نتركه لأنه نقول لم يبلغ؟ لا، لكنه المؤلف مشى على أنه حد، كلام المؤلف على وما مر معه هنا على أنه فيه 80 جلدة، وهذا الذي لم يبلغ لا يجلد 80 جلدة ولكن يعذر. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي بإذن الله في باب التعذير يقول: هؤلاء الذين لم يبلغوا إذا ارتكبوا بعض الجرائم قال يعذرون تعذيرا بالغا. الآن معروف في دار الأحداث ويحاكمون وهم صغار، على ويوقع القاضي العقوبة المناسبة لمثل هؤلاء أيضا عاقلا. أما المجنون فقالوا كذلك، لكن الجنون نوعان: جنون لا ينفع معه شيء، يعني ما ينفع عذر أو لم يعذر لا يعقل شيئا إطلاقا، ونوع من المجانين يدرك يعقل يعرف وإن كان مجنون، لو حكم المجنون يعني بمعنى أنه لو أدب تأدب في عن بعض الجرائم فهذا لا يدرك. قالوا الذي لا يدرك إطلاقا هذا لا يترك أمام الناس، إنما هذا يحبس يمنع من الناس يسجن حتى لا يفسد، قد يسرق قد يزني، وبعض المجانين لا يدرك، يعني عنده نوع إدراك معين تجده يخاف يقدر والده وهكذا. فالجنون درجات، لكنه داخل في حكم غير المكلف، داخل في حكم غير المكلف. فأنا أذكر شابا نسأل الله أن نشفيه، كان شديدا على إخوانه في الصلاة وهو لا يصلي إطلاقا لا يعقل الصلاة، لكن أي واحد من إخوانه تخلف عن الصلاة هو يعاقبه، يقول كل شيء إلا الصلاة، مع أنه لا يصلي لا يدخل المسجد ولا يستطيع يضبط الصلاة ولا يعرف يضبط الصلاة، يعرف أن فيه صلاة. وأذكر فيه رجل عاصرته رحمه الله توفي، وكان عنده شيء من الجنون، كان يبدأ قبل صلاة الفجر، كنا في البطحة، ويوقظ الناس إلى دوار الخرج يضرب بالمواصير والأبواب، فقال له واحد: يا فلان أنت الآن ما تصل دوار الخرج إلا وقد طلعت الشمس، ما صلى. قال أنا بصحي اللي ما يصلون، أما أنا مضمونة بصلي ولو طلعت الشمس. نعم، هذا طريقة رحمه الله توفي طبعا. فأبدا يبدأ يضرب المواسير والأبواب وهو ماشي إلى ما يوميا رحمه الله توفي في حادث السيارة رحمه الله. لكن يقول أنا مضمونة بصلي ما هي مشكلة على الوقت، هذا مجنون يعني، لكنه يعرف الصلاة. نعم، ويوقظ الناس للصلاة، فإذا جنون درجات. فقال العلماء إن من كان يدرك وإن كان مجنونا الأمر والنهي فيعاقب بما يناسب حاله، وهو داخل في باب التعزير كما سيأتي بإذن الله. ثم قال وصبروا على الأذى. نعم، الإنسان في أي أمر الصبر على الأذى ليس فقط في الخمر، في أمور كثيرة، في أمور الدعوة وغيرها لا شك أنه يؤجر على ذلك. نعم، عالما أن كثيره يسكر فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا على من علمه، وبه قال عامة أهل العلم. هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر ضعفه الشيخ الألباني، لكن هناك من حسنه أو صححه كالفريابي، فالحديث يعني معنى اختلف العلماء أو عذف عن الأثر، اختلف العلماء هل هو هذا الأثر عن عمر صحيح أو ضعيف، فالألباني ضعفه والفريابي، وهناك من أيضا صححه والله أعلم. الشاهد أن العذر بالجهل موضوع طويل وعريض، واختلف فيه العلماء قديما وحديثا. والجهل القول الراجح أن الإنسان يعذر بالجهل، لكن أيضا أنا لاحظ التقييدات التي أشير إليها اليوم، ليس كل إنسان يعذر بأي جهل. إذا كان في بيئة هذه الأمور مسلمة مثلا بالتحريم ومعروفة، لكنه هو من المعرضين، سبب جهله الإعراض، الإعراض، هذا الصحيح أنه ما ينظر إلى جهله. أما إذا كان جهله أصليا كمن يأتي في بلده لا يعرفون هذه الأمور، أو في سبب قصور طلاب العلم أو غير ذلك، فإذا تختلف المسألة، مع أن هذا لا يكفي لبيان الجهل. لكن في النهاية إذا ثبت الجهل المعتبر شرعا، هذا الجهل يعني حتى لا يقول مكلفا أو عفوا عالما، طبعا معناه غير جاهل كما بين المؤلف. الجهل هناك جهل معتبر يعني يعتبر أي بعذر معتبر، وجهل غير معتبر. فيأتي إنسان في بيئة مسلمة ومحافظة ثم يقول أنا ما أعرف أن الخمر حرام، هذا فيه نظر، يختلف عن مسلم أسلم وهو من بلاد الغرب مثلا، أو في بيئة فيها جهل يكثر الجهل أو غير ذلك. فالجهل أيضا ينظر فيه، هناك جهل قلت يعتبر فلا فيسقط التكليف عن الشخص، في طبعا في مسائل ولا في مسائل لا يسقط يعني، كالمتلفات وغيرها، وفي بعض أمور الحج يفرقون بين ترك الواجب وفعل المحرم، كل هذه داخلة. وأبقى قلت لكم موضوع العذر بالجهل موضوع طويل مختلف فيه، فهذا ما يتعلق بأن يكون عالما. تفضل. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر، قاله في الرعاية لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وكذا يعزر من حضر شرب الخمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود. أنا مسألتان، المسألة الأولى التشبه بشرب الخمر، فهذا قال يعني العلماء قالوا يعزر طبعا. سبحان الله، كتب أحد الصحفيين مرة مقال، مقال جيد الحقيقة، يقول دعاني زميل لي لافتتاح بيته الذي سكنه، يعني لحضوري مناسبة، يقول فلما دخلت الصالة فإذا فيه كالبار في الفنادق العالمية تماما وأماكن وضع، فقلت له ما هذا؟ قال هذا محل العصير. فيقول وجدت ما يعرف، هو جاء بمقاول من خارج المملكة ووضع له بار يعني تماما كما يضع في بيوت التي كان يصممها، وهو لا يدري هذا، هذا يقول لشرب العصير. يقول فنبحته أن هذا تجده في الفنادق في العالم وفي غيره هذا محل البار، مجرد رؤيته تدل على أنه بار، فينبه مثل هذا، إن أصر يعذر لأنه سينشر هذه الثقافة، وهذا يؤثر في النهاية، هذا تهيئة من غير مباشرة، قد يوجد من يفعل ذلك قصدا وتشبها والله أعلم. لكن نقول مع كل أسف أن هناك من الناس، يعني كما وجدنا في بعض المساجد رأينا بأعيننا الصليب موجود، فبحثت أذكر في مسجد من المساجد قريب هنا في الرياض وذهبت ورأيته صلبان، فعلا صلبان حقيقية. فإذا الذي صمم المسجد مع كل أسف نصراني من دولة عربية، يعني مقاول أو مهندس نصراني وأراد أن يفعل ذلك. أذكر أن شعار الخطوط السعودية بقي 30 سنة تقريبا وهو صليب تماما، حتى نبه لذلك وغير كل الشعار والحمد لله. فأحيانا تمر علينا أشياء ما ننتبه لها، وكان صليب تماما، وفعلا المسؤولون عندما علموا وبلغ أذكر ذلك الأمير سلطان رحمه الله أمر فورا بتغيير كل الشعار في الخطوط السعودية كلها، يعني يكتب بكتاب، هي طريقة كتابة فقط خاصة اللغة الإنجليزية، في الأحرف الإنجليزية لما يضع الحرف إيه كذا ما عاد تجد مع حرف إيه، تطلع فعلا صليب ما فيه مجال للشك فيه، أو أقول لعله بعض الشباب يبالغون في بعض الصلبان، نعم كل هذا صليب صليب، وقد لا يكون صليبا لكن هذا صليب حقيقي. وسنوات يعني بقي ما غير إلا أظن في 1400 زيادة أو قريب ما أدري، لكن بقي سنوات ما أحد ينتبه لها. لذلك على من ينتبه لمثل هذه المسائل أن يبلغ المسؤولين إذا كانت وصلت كل المساجد، وأيضا يختار من يبني له بيته أو يعد له شيء، خاصة إذا ربما أحيانا كان التصميم كله مبني على هذا الجانب ويصعب قد يكلفه التغيير بعد ذلك الله أعلم. نعم. فالثانية، المسألة الثانية طبعا الحديث صحيح والحديث الآخر أيضا صحيح لعن الله، رواه أبو داود. الثاني من حضر شرب الخمر، نعم لأنه حضر منكر، حضر منكر، وأيضا لأنه شهد ما لعن فاعله، نعم لأنه شهد هنا كما تعلمون لأنه حضر شرب الخمر، وقد لعن شارب الخمر كما في هذا الحديث الذي أمامنا، فهو أيضا شاهد زور، والذين لا يشهدون الزور، شهادة المنكر وشهود المنكر أمر عظيم وليس بالأمر السهل، فيعذر. نعم. ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ، وإن لم يغلو وإن لم يغلي نص عليه، لحديث اشربوا العصير 3 ما لم يغل، رواه الشالنجي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال 3. حكاه أحمد وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال معنى يسقى الخدم أن يبادر به الفساد. نعم بارك الله فيك. الأول الذي هو لحديث اشرب العصير، قال الشيخ الألباني لم أقف على أسناده مرفوعا، نعم لم أقف على أسناده مرفوعا، لكن ورد موقوفا عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة، وأيضا عن الشعبي أخرجه النسائي في الكبرى، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مرفوعا. أيضا الآخر وحديث ابن عمر كذلك قال الشيخ الألباني لم أقف عليه عن ابن عمر، ولكن أيضا غيره قال إنه صحيح، نعم قال إنه صحيح، وأخرجه عبد الرزاق، نعم ولفظه بعد 3، فوالله أعلم. فهذا عن ابن عمر طبعا صحيح، عن ابن عمر. الحديث الآخر رواه مسلم، الإمام أحمد ومسلم، لكن في رواية أيضا عند الإمام مسلم ليس فيه يسقى الخدم، في رواية الرواية نعم أو يسقى الخدم، والرواية الأخرى والحديث الآخر ليس في رواية أو يسقى الخدم. هذا بالنسبة للموضوع. هذا العصير معروف أنه إذا غلى أي بدأ، ومعروف أنه تخمر، أنه تخمر، فإذا تخمر ولو وضع الإنسان هذا العصير وخاصة إذا كان من صنفين يلاحظ أنه بعد 3 أيام يبدأ يزبد، يعني هذا غلوه، حتى أحيانا قد تسمع له صوت نش كما نفس العبارة هنا. نعم أو سيأتي. فهو ينش قالوا، أي تسمع له صوت كأن فقاعات تخرج لهذا العصير. فالصحيح أنه كما في الحديث ابن عباس، وهذا حديث صحيح كما قلنا مسلم، أنه وبعد الغد إلى مساء الثالثة فيأمر به فيهراق أو يسقى الخدم. هنا وقفة. طيب إذا كان مسكراً كيف يسقى الخدم؟ أما كونه يهراق واضح، أو يسقى الدواب كما أيضا ورد، لكن كيف يسقى الخدم؟ وقف العلماء عند هذه الرواية وقفة جميلة جدا. قال ابن المنذر يحمل على أنه لم يبلغ حد الإسكار، نعم، ولكنه قرب منه، لأنه لو كان كذلك لما أسقاه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإسقائه الخدم. أما والنووي قال أيضا مثل هذا الكلام، قال هو اختلاف على حالين، إن ظهر فيه شدة صبه، يعني أو هنا جعل أو إما يهراق أو يسقى الخدم. قال إن ظهر فيه الشدة والنبش فإنه يهراق، وإن كان في أوله قال فإنه يسقى الخدم حتى لا يكون في إضاعة للمال. ولم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم تنزها، لم يشربه النبي صلى الله عليه وسلم تنزها. ولذلك تذكرون في السؤال اللي جاء الأسبوع الماضي من يتسأل عن البيرة التي ليس فيها، قلت أنا لا أستطيع أن أقدم بها، وبعض كبار علمائنا يرى هذه التباع في الأسواق، لكن طالب العلم الأولى أقول قد يتركها تنزها، ولا ينكر في مسائل الخلاف إذا كان خلافا معتبرا كما هو معروف، إذا كان الخلاف معتبرا. أيضا قال ابن حجر قد تمسك، هذه جميلة جدا، وقد تمسك بهذا الحديث حديث مسلم، قال من قال بجواز شرب الخمر، بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره، وقد تمسك أي استدل واحتج بهذا الحديث حديث الإمام أحمد ومسلم. يقول هو حديث ابن عباس من قال بجواز شرب قليل الخمر بل قليل ما أسكر كثيره، قال ولا حجة فيه. نعم صحيح لا حجة فيه، وهذا واضح. وقال القرطبي لكن اتقاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بنفسه، اتقاه ورعا وسقاه الخادم لأنه حلال جائز، لأنه لم يسكر، كما في أجرة الحجام لما قال أعلف ناضحك. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عد أجرة الحجام كسب الحجام خبيث، ولهذا سبقا قلنا أنه ليس كل ما يطلق عليه خبيث يكون محرما، فعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن ثمن الكلب وحلوان الماء إلى أن قال وأجرة الحجام خبيث. وكذلك أيضا عمر ذكر عن الشجرتين الخبيثتين كما تعلمون، وهو البصل والكراث مثلا، فليس كل ما يطلق عليه خبيث أنه يعني محرم، وإن كان هذا هو الأغلب والأعم يحرم عليهم الخبائث، فالمسألة فيها تفصيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولا يمكن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حراما. لكن وهذا معروف حتى عند الناس الآن، يعني يراعون بعض المسائل المعينة أنها لا تليق ببعض الناس هذه مثل هذه الأعمال كأجرة الحجام، والله أعلم. فهذا إشارة لهذا الحديث ويزيل الوهم الذي ربما يحدث، كما أيضا نفاه ابن حجر صراحة أنه بعضهم استدل به على الجواز وبعضهم أيضا استغرب، ولا حجة لأحد فيه والله أعلم. قال معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد، دليل على أنه لم يفسد، لأنه لو تخمر لأفسد، دليل أنه في بدايته. نعم. ويحرم عصير غلا كغليان القدر بأن قذف بزبده، نص عليه لما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث صحيح، والنش هو صوت غليان القدر كما قلت لكم. الآن إذا كان القدر يفوح تسمع له صوت، وعلى اختلاف النار تحته يكون قوة صوت الغليان. فكذلك أول ما يبدأ بداية يسيرة بعد 3 أيام ثم يصبح له صوت واضح. هذا يقول معروف حتى عندنا ينش. فبيان حرمة إذا بلغ هذا الحد والله أعلم. نعم. وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل، إن ذهب ثلثاه فأكثر نص عليه، وذكره أبو بكر إجماع المسلمين، لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، رواه النسائي. وله مثله عن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. وقال البخاري: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون يسكر. قال: لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه. هذه الآثار صحيحة. واختلف العلماء، بعضهم قال على أن يذهب ثلثاه، بعضهم يقول يذهب الثلث، وبعضهم قال يذهب النصف. ولكن القول الراجح، المهم، قالوا أنه عدم الإسكار إذا غلي أي طبخ، لأنه يتغير إذا طبخ. إذا غلي أي طبخ فلم يعد فيه مادة الإسكار بغض النظر عما بقي منه. وهذا هو الجمع بين أقوال هؤلاء العلماء. والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالشاهد أنه إذا ذهبت، لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، وأصل العلة كانت هي الإسكار والتخمر. فإذا ذهبت فإن في هذه الحالة يجوز شربه والله أعلم. نعم. باب التعزير. يجب التعزير على كل مكلف نص عليه كالحد. وقال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا. هنا وقف الآن باب التعزير. حقيقة هذا الباب عظيم جدا. الآن كثير من الأحكام التي تصدر خاصة فيما يسمى بالمحكمة المستعجلة، نعم، وهي جزائية، الآن تسمى المحكمة الجزائية أو الجزئية، هذا كله باب التعزير، وهو ما ليس فيه حد كما سيأتي. قالوا: ما ليس فيه حد، وهو باب عظيم، لأن مسائل الحدود محدودة، أبواب الحدود محدودة. حتى مر معنا أن المسكر هل هو داخل في باب الحدود أو داخل في باب التعزير. ولهذا فيأتي أن باب التعزير من كمال الشريعة، من كمال الشريعة، وهو ما تضبط به الأمور، بل وتضبط به البيوت. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهذا من باب التعزير. فوجود باب التعزير هو يدل على كمال هذه الشريعة والحكمة منها، وهو إذا استخدم على بابه، لأن مع كل أسف قد لا يستخدم الباب على بابه. لا تتصورون أنني فقط أقول أنه من جهة معينة، حتى بعض الآباء، حتى بعض المربين لا يستخدم باب التعزير على بابه. قد يضرب ابنه ضربا شديدا، وقد يضربه مع وجهه، قد يضرب البعض زوجته ضربا شديدا حتى يدع الأثر على بدنها ونفسيتها. قد يأتي بعض المدرسين أيضا وقد يضرب الطالب ضربا شديدا، وهذه حالات، لكن حالات شاذة، فلا يؤخذ منها منع الضرب كما يقال في المدارس. نعم، هذا كلام غير صحيح ولا يمكن. إذا كان الضرب موجود في القرآن، نعم، واضربوهن، وهو من باب التعزير الناشر، وموجود في السنة، اضربوهم عليها لعشر، فلولا أنه مشروع وله آثار حكيمة ما شرعه الشارع. أما إلغاءه بالكلية فهذا غير صحيح. وكثير من الناس كالمجتمع، كذلك مجتمع الطلاب، كذلك مجتمع الأسرة، أحياناً يحتاج إليه، لكن يبقى على الاستثناء لعلي أشير إلى بعضه بعد قليل، لأن الخلل الآن في موضوع التعزير عدم الدقة في استخدامه مع كل أسف. يعني وهذه مسألة أحبتي أكرر التنبيه لها. قد تقولون كيف؟ يعني بعض الآباء يرى أنه شرع له أن يؤدب ابنه، أو المعلم يؤدب تلميذه، أو مسؤول، أو قاضي حتى، وقد يبالغ في ذلك، وهو من باب التعزير، مع أن التعزير معروف أنه قد يصل إلى القتل. تلاحظون أحياناً بعض أحكام القتل يقال تعزيراً، وهذا صحيح، مثل موضوع المخدرات، ترويج المخدرات من باب التعزير لا شك في هذا، لكن الخلل في عدم الدقة في استخدامه. ويتصور البعض هذه المسألة الدقيقة اللي يشير إليها، لأن سنقولها لمعنى آخر بعيد عن موضوع التعزير، يتصور أن ما دام شرع له أن يعزر ابنه، يعني أن يؤدبه أو طالبه أو غير ذلك، لا يضع ضابطا لهذا. مثل شخص، هذا اللي أنقلها، يأتي شخص يسأل عن شخص، هل فلان خطب ابنتي؟ كان يكفيه أن يقول لا غير مناسب، بس سبحان الله كيف الشيطان كيف يزي الله، يشعر أن عرض هذا الرجل المسؤول عنه مباح له، فربما يجلس يتكلم بعرضه وبأمور لا علاقة لهذا الذي جاء يسأله. هذه مسألة نفسية مهمة، يبدأ يذكر معايبه وتاريخه، يقول لكم بحكم قربه منه أو زمالته له، ويتصور أنه جائز، لا غير جائز، كل كلمة في موضعها. إن كان هذا الرجل يكفيه تقول غير مناسب خلاص يكفي، لكن قال تعال جزاك الله خير واشكرك، بس أعطني، حنا ما رأينا على هذا الرجل لكل خير، وأنت تقول غير مناسب، ممكن أعطيه فقط كلمات حتى يعني يشعره أنه اقتنع، ولا قد يقول هذا الذي عندي. يعني بعض الناس أيضا يلجلج بدون فائدة، يعني يصر على، ما يجوز فضح الناس. وهذا الجانب الشيطان يعطي الإنسان باب، فتح له الباب فتحا شرعيا صحيح، لأنه سئل عنه، فيتصور أنه أصبح يتكلم بما شاء، وقدر ما يتكلم بعرضه لا، وقد يتكلم عن أبيه وأمه، وقد يتكلم عن جدته، وقد يتكلم عن أهله وأسرته، هذا ما له، عرضه حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فكما قلت أنه فتح له باب التأديب توسع فيه، فتح له باب الغيبة للحاجة معينة يشعر أنه يستطيع أن يتكلم فيه بما شاء، وهذا غير صحيح، هذا غير جائز، محرم. والشيطان هذا يعطي باب التأول، وهو تأول غير معتبر، والله أعلم. فإذا هذه مسألة التعزير لغة المنع، التعزير أي من أجل المنع، لتعذروه أي تمنعوه، لغة لتمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ولتعذروه تعذروه وتوقروه، أي تمنعونه مما تمنعون منه أنفسكم. واصطلاحا التأديب، لأنه يمنع المعذر من الخطأ. التعزير هو يدخل في باب التأديب، ويدخل في باب العقوبة أيضا، وهي نوع من التأديب. يقول المؤلف يجب التعزير على كل مكلف، نعم، فهل يجب التعزير عليه أو يجب تعزيره؟ كلاهما، أي يعذر المكلف، وأيضا المعذر يختلف، ليس خاص بولي الأمر الذي هو الإمام، قد يجب على الأب، وقد يجب على الأم، وقد يجب على الولي على شخص معين، قد يجب على المسؤول في مدرسته، كل هؤلاء، المربي، كلهم مسؤولون أن يجوز يجب عليهم التعزير إذا حدث سببه، فليس خاصاً كما مر معنا في الحدود أنه لولي الأمر أي الحاكم، لا، إقامة الحدود للحاكم فقط. أما التعزير فبابه أوسع، لأنه يختلف من شخص إلى شخص، والله أعلم. أيضا هنا يقول لا نزاع بين العلماء، هذا كلام شيخ الإسلام اللي ذكرته لكم قبل قليل، أن حتى الصبي يعزر بما يناسب عقوبته، لكن على أن لا يصل إلى الحد. هذه نقطة مهمة جدا، يعني مثلا واحد عمره 12 سنة ما بلغ لكنه زنى، هذا لا يقام عليه الحد كما مر معنا قبل قليل أنه مكلف، يعذر لكن لا يصل إلى جلده 100 جلدة، لأن هنا وصل إلى الحد، قالوا يعذر بما هو دون الحد، والله أعلم. نعم. يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وإتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا قطع فيه، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق يا خبيث، قال: هن فواحش، فيهن تعزير وليس فيهن حد. هذا الآن مسألة الأول، الأثر عن علي حسنه الشيخ الألباني، ولكن هناك من ضعفه كالفريابي. فالمسألة يجب في كل معصية، سواء كانت المعصية ترك واجب أو فعل محرم، لأن أول ما يتبادر لكلمة معصية أنه فعل المحرم، لكن ترك الواجب أيضا معصية. الذي يترك صلاة الجماعة بدون عذر هذا ترك واجب، فإنه أيضا يعذر. فإذا يجب نقيد ونوضح أن المعصية هنا هي سواء كان ترك لواجب أو فعل لمحرم. قول المؤلف: لا حد فيها ولا كفارة، مشى الفقهاء على هذا الكلام، لكن فيه نظر. أحيانا يكون فيها حد وفيه كفارة، قالوا لاختلاف الجهة. قالوا: كمن شرب خمرا في رمضان وأفطر فإنه يحد لشرب الخمر على القول بأنه حد، ويعذر للفطر في رمضان. لكن الفقهاء قالوا: لا خلاف بين قولنا. فنحن نقول: هذا اختلفت الجهة. نحن نقول: لا يجمع على لشرب الخمر فقط بين حد وتعزير أو حتى زنا، ولكن الإمام علي كما سيأتي جمع جيء له برجل يقال له النجاشي، وليس طبعا النجاشي هو ملك الحبشة، فشرب الخمر في رمضان فأمر بجلده الحد الخمر وأي تعزيره بعشرين أيضا جلدة لماذا أفطر في رمضان. والفقهاء قالوا: هذا لانتكاك الجهة، والله أعلم. نعم. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته لا مطالبة، لأنه شرع للتأديب، فللإمام إقامته إذا رآه، وله تركه إن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات. متفق عليه. هذه نعم واضح، هذا الحديث متفق عليه، هو حق من حقوق الله جل وعلا. لكن كلام مؤلف جميل جدا، أنه يختلف الإمام ينظر. أحيانا قد تكون من المصلحة ألا يعذر هذا الشخص، لأنه قد تترتب أحيانا مفاسد أعظم خاصة في هذا الباب العظيم. أحيانا ضرب الإبن وإن كان مستحقا للضرب قد يترتب عليه مفسدة عظيمة جدا. أعرف أكثر من حالة ضرب ابنه، وربما أيضا أنه قسى، فماذا فعل؟ حرب الابن، وتمنى الأب بأي وسيلة أن يرجعه إلى بيته، لأنه أين ذهب؟ لجلساء سوء، بل بعضهم جلس ربما بسبب عقاب أبيه له بغير حكمة سنوات لم لا يعلم أبوه أين هو. لذلك تختلف الحالات. وكذلك من جاء تائب كما هنا في الحديث، جاء تائب فأيضا لا يعذر. بل أحيانا ابنك يأتي ويعترف لك أنه كذب، نعم، فهو صدقك أنه كذب، جمع بين الصدق بأنه كذب، فأحيانا من الخطأ أنك تعاقبه. لماذا؟ لأنه مرة ثانية يكذب مرتين، اللي كذب الأولى يكذب الثانية، ما دمت ستعاقب على كذب هو سيقول: أبد ما كذبت. فإذا سهل جدا، فلكن لما يقول: الله يا أبتي أنا أخطأت، صحيح كذبت، فعلت كذا وكذا، هذا قد يكون من الحكمة أن يعلم، يوجه، ينبه، تقول له: من أجل صدقك. وأكثر ما يقع بدون كذب أحيانا أن ابنك وقع في خطأ، فيبلغك أن وقع في خطأ فتأتي وتناديه، تقول: هل أنت فعلت كذا؟ قال: نعم فعلت، وأعترف وأتوب. خلاص، من الحكمة أنك ما تعاقبه. فلا بد أن أكرر، لأني ألحظ خللا كبيرا في داخل البيوت في موضوع تطبيق التأديب، لأنه كما مر معنا هو تأديب. وإن استطاع منكم، اسمحوا لي أخوتي على هالكلمة، ألا يعاقب الشاب ابنه بالضرب بالذات، يعني لأن العقاب كما يأتي معنا التعزير ليس خاصا بالضرب، قد يكون بالهجر، قد يكون بالتكلم يعني عليه، يأتي معنا إن شاء الله، لكن نتكلم عن الضرب. إن استطاع فليفعل. والله أعرف آباء حتى بعضهم عوام لا يضربون أبنائهم، وما شاء الله أصبح آباء أبنائهم شيء آخر، لا يضربون أبنائهم إطلاقا، يستخدمون وسائل كثيرة للتأديب غير الضرب، لأن الضرب أحيانا قد يكون، مع أني قررت أنه موجود في الشريعة لا يفهم، لكن كثير ليس لا ينطبق على كل شخص. فإن استطعت أن تعالج أخطاء ابنك أو حتى تلميذك بغير الضرب فافعل، لكن كما قالوا آخر الدواء الكي، الذي يستمر يتكرر منه الخطأ قد يكون لا علاج لذلك إلا الضرب، إن كان علاجا بالمناسبة أيضا، لأن البعض أيضا يتصور أن العلاج للضرب، قد لا يكون علاج بل يزيد المشكلة كما أشرت. فهذه مسألة تحتاج حكمة وفقه وبعد نظر وتشاور وعدم استعجال. أن يكبر ابنك ويعرف أنك لم تضربه مرة واحدة قد يكون والله من أقوى المؤثرات عليه في تربيته وتأديبه، لأن يكبر ويعقل ويدرك، وهو يعرف أنه أخطأ، وكيف استطاع أبوه أن يتعامل مع أخطائه بهذه الحكمة وبعد النظر. هذه سيكون لها أثر على الابن في صلاحه، على الابن في بره لوالديه، على الابن في تربيته لأبنائه أيضا. كل هذا يحتاج إليه في مثل هذه المسائل. ثم خذها قاعدة، تكرار الضرب خلاص يذهب أثره، لأن البعض يكرر الضرب مع أبنائه خلاص لا يعود له أثر، بالعكس يتربى الإنسان على هذا الشيء ولا يبالي. فإن اضطر إليه اضطرارا أقول فهو كالكي، يراعي الاستخدام والحكمة وبعد النظر، والأصل ألا يفعل ذلك، لأنه المؤسف في داخل البيوت أن هناك من ليس عندهم إلا الضرب، ضرب الزوجة، ضرب الأبناء، ضرب، وهذا خلل كبير في التربية، مع قلت مشروعية الضرب في حدوده وبضوابطه، والله أعلم. إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، نقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لحديث أنت ومالك لأبيك. هذه المسألة أيضا، هذا المسألة يقول لا يطالب، لأنه إذا ما طالب الأب وقد شتمه ابنه، لأن الأب لماذا؟ قد يكون من حكمة الأب وعقله لا يظهر الفضيحة في أن ابنه شتمه، بالعكس سيكون أشد عليه أن يتحدث الناس رأيتم ابن فلان ضرب والده، هذا أشد عليه من شتمه له، ابنه يصلحه إياه. ولذلك هذه مسألة ثانية، وهي ستر ما يقع في البيوت، ستر ما يقع في البيوت. هناك تساهل في البعض، أي خطأ ينقل. ولذلك لاحظوا الآية، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، إن كان ولا بد احرصوا ألا يكون من أناس خارج الدائرة، لأنه كونه في داخل الدائرة أدعى للقبول، كون هذا من أهلي وأهلها والعدل، وفي الوقت نفسه الستر. فباب الستر عظيم جدا في مثل هذه المسائل، وأشرنا إليه في الأسبوع الماضي، أشرت إليه في موضوع ما يحدث في مثل هذه المسائل. فأحيانا الستر ما يقع في داخل البيوت، البيت يسمى لغة المنزل الكن، الكن أي كن ما فيه، كاف ونون يسمى كن، قالوا يكن ما فيه أي يستر ما فيه. فليحرص الإنسان على ستر ما يقع في داخل البيت حتى عن أقرب الناس إليه، لأنك تخبر أحد رجلين، إما محب وهذا يتألم، وإما حاسد وشامت وهذا يشمت فيك، فما استفدت في الإخبار؟ يعني إن أخبرت أقرب الناس إليك تألموا، وماذا ينفع تألمهم؟ ماذا ينفعك إذا تألموا لحالتك في داخل بيتك؟ وإن أخبرت آخر قد يكون شامتاً فهو أو حاسداً أو عدواً يفرح. لكن قد تستشير أحياناً من أجل الوصول إلى علاج مشكلة، وتعجبني بعض الاستشارات مما يأتي إلي من بعض الأخوات أو بعض الرجال، لا يقول وقع في بيتي كذا، يقول ما رأيك في واحد شخص أعرفه، أو يقول من عائلتي، كل هذا صحيح ينطبق على نفسه، نعم وقع عنده كذا وكذا، ولا يحب أن يعلم أحد عن موضوعه، فأنا أسأل، هو صحيح هو لا يحب أن يعلم أحد، فهذا كله من التوريات الصحيحة، لأنه لا يريد حتى وهو يسأل هذا الشخص أن يعلم أن عنده مشكلة داخل بيته، وهو يحتاج رأي. ما يلزم أن تأتي وتقول لفلان والله أنا وقع في بيتي كذا، زوجتي كذا، لا، قل في شخص أعرفه، أنت ما تعرف نفسك، نعم وقع عنده ذا وهو لا يحب أن يعرف، كل كلمات جميلة وتأخذ الرأي بدون أن تشعر أنه هذا معنى صحيح. فلذلك أقول هذه المسائل إذا لم يطالب الأب، أما إذا طالب الأب فهو حق له، ولا يعذر الوالد بحقوق ولده. هذه مرت معنا في موضوع القصاص، حتى في موضوع القصاص، وأقول الأمر للحاكم، رجحت أنه يقتص، القول الراجح يقتص حتى من الأب في ابنه، أقول القول الراجح والمسألة فيها خلاف، فهذه المسائل ترجع للقاضي والله أعلم. نعم. ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات، نص عليه لحديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا، لا يجلد أحد فوق، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. فقدر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. لا نقف يا شيخ، لأن هذه وقفة مهمة جدا. هذا الحديث متفق عليه، طيب هذا في إشكال الحقيقة، قال لا يزاد في جلد التعذير على 10 أصوات. طيب إذا شخص عمل منكر عظيم لكنه لا يدخل في باب الحدود، ماذا تفعل 10 أصوات معه؟ فعلا ماذا تفعل 10 أصوات معه؟ خاصة أن الضرب يجب أن يكون ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. الشريعة ما تأتي بالمتخالفات، قد يعمل الناس أعمال عظيمة، يعني قد حمى الله وإياكم نجده سهر مع امرأة سهر كل الليل بس ما ثبت عليه وقوع الزنا، هذا قد يجرد 10 أصوات، هذا يحتاج تأديب. ولكن تلاحظون أحياناً بعض القضاة تحكم 700 جلدة 800 جلدة، صحيح 1000 جلدة صحيح، لأنهم يرون ما لا نرى، يرون جرائم أحياناً لكنها ليس فيها حدود في هذا الجانب. طيب ماذا نفعل؟ هذا الحديث صحيح، طبعاً اختلف العلماء، بعض العلماء قال لا يزاد عن 10 أصوات، أخذوا بظاهر الحديث، ولكن القول الآخر وهو الذي تؤيده الأدلة وقواعد الشريعة وفعل بعض الصحابة، أن المقصود حدود الله هو ترك الواجب وفعل المحرم. يقول ولا يزاد في جلد أحد، صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ليس المقصود بحدود الله هنا في سورة البقرة في الموضوعين كما تعلمون، وردت الآية في آخر آية الصيام فلا تقربوها، وردت أيضا في الطلاق فلا تعتدوها، وكلاهما في سورة البقرة. الحدود الله هو محارم الله جل وعلا، حدود الله محارم الله أمرا أو نهيا، وهي حرمات الله جل وعلا، فإذا هي من حدود الله. عندما يقع إنسان في منكر عظيم لكنه لا يصل إلى باب الحدود، فإن هذا يعذر حسب ما يراه القاضي، حسب ما يراه الإمام، ولو تعدى كما قلت. فأحياناً يعني أعطيكم مثال عملي، شخص قبض عليه وهو معه مال أنه سرقه من بيته، وهذه القضية يحكيها لكاتب الضبط يعني الملازم للقاضي، فما وجد شاهد يشهد أنه سرقه، والمبلغ كبير، وأيضا قالوا كيف أخذت هذا المال؟ قال أنا ما سرقت أبدا. بعضهم مع كل أسف فقهاء في جرائمهم، قال وجدت الباب مفتوح ودخلت، وجدت مفتاح الصندوق فوق الصندوق وفتحته، يعني ما أخذه من حرز، فهو فقيه. نعم، فالذي لا يؤخذ من حرز وليس فيه شهود لا يقام عليه حد السرقة. طيب القاضي يضرب 10 أصوات وقد أخذ مبلغ ضخم منها. نعم، حتى أنه من يقول لكاتب الضبط قال يا شيخ بس فيه موضوع لا خلصت من حكمك بأسألك فيه. قال طيب ما خالف. حكم عليه القاضي لأن قامت القرائن على سارق، الباب مفتوح وصندوق فوق ذا ما يمكن يعني، أو بعد يقول الصندوق مفتوح ما يمكن. فأقر أقام عليه حد بالمئات، جلدات بالمئات، لكنه لا يصل إلى، لا يستطيع أن يقطع يده. عاد يقول لما خلص قال يا شيخ ودي تقول للعسكري، لا أنا ما عسكري، قال حاطين مع ناس يدخنون أعوذ بالله من الشيطان، أبيك تشفع لي يضعون مع ناس ما يدخنون. فضحك القاضي، عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون الحسين وتسألون عن قتل البعوضة والذبابة في الحرم، هذه معروفة عن ابن عباس رضي الله عنه. فبعض الناس يرتكب كبار ويأتي يسألك عن القضية. يوجد هذا النوع كثير، سماه سيد فسام نكد، يفصلون بين قضايا وقضايا، يقعون في جرائم كبرى، ولا يعني معنى أن نحن نقول الإنسان إذا وقع في جريمة كبيرة أنه أيضا يقع في الصغيرة، لا، هو يحاسب على الصغير الكبير. فالشاهد أنه إذن التعذير نقول حول هذا الحديث. قال طيب، قال أيضا وين يكون عشرة أصوات؟ قالوا فيما يكون في باب التأديب وليس في باب الحدود. قالوا مثل مخالفة الإبل لأبيه، كان الطالب مشاغب في الفصل أحيانا، أمور كثيرة قد تكون أحيانا، حتى ذكر بعض العلماء يخالف المروءة، قد يرى إنسان يثير الفوضى، يعني مثل إنسان كما ترون في الطرقات الآن يلعب في الطرقات، هذا ما في حد الحقيقة ولا فيه، لكنه يعذر بما يراه الحاكم. فقالوا هذه المسائل هي التي تكون لا يزاد فيها عن عشرة أصوات، هكذا حمل العلماء هذا الحديث، لأن الحديث صحيح وبالمتفق عليه. أما أن يكون إنسان يرتكب أمور عظيمة ثم نقول يفهم هذا الحديث، وإن كان بعض العلماء فهم هذا الأمر أخذ بظاهره والله أعلم، ولهم ما أخذ على كل حال، ولهم ولا مشاحة في الفهم، لكن أحببت أن أبين حتى الإشكال يزول إذا رأينا بعض الأحكام بمثل جلدة 300 جلدة 400 جلدة أنهم أخذوا بالقول الآخر، وأن هؤلاء ارتكبوا أمرا من حدود الله وإن كانت ليست من الحدود المحددة والله أعلم. نعم. ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم، لأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، رواه أحمد وأبو داود. نعم، التعزير كما قلنا قبل قليل ليس خاصا بالضرب، وهذا أيضا فقه مهم جدا، أختم به لأنه يبدو يصعب أن أكمل، ما بقي إلا دقائق نقف عند هذا الحد. لكن كلمة الصفع لاحظوا، قد يستغرب البعض طيب أليس منهي عن ضرب الوجه؟ طيب كيف ذكر المؤلف قال والصفع؟ رجعت للقاموس، فإذا الصفع هو الضرب من الظهر، ضرب الظهر من الخلف، فليس كما رجعت للقاموس المحيط، لأن دارج عندنا في أن الصفع أي صفعه لاستخدامه، مع أنه محرم ضرب الوجه، لا بأي حال لا يضرب الوجه، وقد جاءت الحديث الصحيحة بالنهي عن ضرب الوجه. فالمقصود قالوا الضرب، حتى نص القاموس قال الضرب من القفا، يعني من الخلف، وليس كما بعد أيضا قد يتبادر من الكلمة، يضرب مع ظهره يعني يسمى صفعا، ولا يقصد به صفع الوجه، لأن صفع الوجه لا يجوز بحال. فإذا هنا المسألة قد تكون الحبس، الصفع، التوبيخ، العزل الولاية، إقامته من المجلس، وهذا كله صحيح. إذا هنا تأتي ومن يؤتى الحكمة فمن قد أوتي خيرا كثيرا، هنا الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذا أردت أن تعاقب شخصا، ابنك، تلميذ عندك، على حسب الحال، أحيانا بعض العقوبات أنت تراها عظيمة ولا يبالي فيها، وبعض العقوبات نعم قد تكون أشد. تستغربون لو قلت لكم أن من العقوبات التي يستخدمها البعض أنه يهدي، نعم يهدي لمن أساء إليه، نعم هدية، ويقول أحيانا تكبر الهدية بمقدار إساءته. نعم والله أعرف شخص، أشخاص ما هو شخص، يعاقبون بالسكوت حتى يقول من يستحق العقاب أن هذا أشد علي من اللوم أو من الضرب، الصمت فقط، ما كأنه رأى شيئا، إذن دوري ودورك مع أبنائنا من تحت أيدينا دور الحاكم يراعي ويجتهد، ويختلف الأشخاص أيضا. الشخص الذي له شأن ومقام يختلف عن شخص ليس له كذلك، فالقاضي والولي الأمر يقدر العقوبة والمصلحة، لأنه أحيانا قد تعاقب ابنك أمام أحد ترتد أزمة نفسية يصعب أن تزيلها. فلنحرص على الدقة في إيقاع العقوبات أقف عند هذا الحد. وإن شاء الله طبعا الحديث حسن، الحديث حسن، وإن شاء الله نواصل الباب في والباقي يسير لك، نحتاج مسائل ولا أريد أن أستعجل فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.